بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن موضوع الدرس هي الأمور التي يتعين على الحاج إذا أراد الحج الاستعداد بها لأداء هذا النسك العظيم. سبق بالأمس أن عرفنا وجوب أدلة وجوب الحج، وكذلك أيضا العمرة، وعرفنا فضلهما وما فيهما من الأجر، وعرفنا أيضا شروط وجوب الحج والعمرة، وناقشنا هذه الشروط، وانتهى بنا المطاف إلى معرفة أن الحج فرض في العام التاسع من الهجرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حج في العام العاشر، وأنه حضر هذه الحجة خلق كثير رووها لهذه الأمة ونقلها الخلف عن السلف، فصارت بمثابة مدرسة ومورد عذب ينهله كل من أراد معرفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد الحاج إذا عزم الحاج على الحج فإنه يتعين عليه اختيار النفقة الطيبة، أعني المال الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الآية، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر رافعا يديه يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وقد جاء في الحديث أن المسلم إذا وضع رجله في الغرز وكان حجه من مال الحلال، يعني وضع على الرحل، رحل الدابة، رحل مركوب أيا كان، سيارة ولا شيء من الجمار ولا طائرة ولا سفينة، وضع رجله في الركاب وقال بسم الله لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك، ناداه مناد من السماء، طبت وطاب مسعاك وحجك مقبول غير مردود، راحلتك حلال وزادك حلال، أو كما جاء في الحديث. وإذا حج الإنسان من مال غير طيب، من مال خبيث، ثم نادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور، أو كما جاء في الحديث. من هذا وأمثاله نعرف أنه يتعين على الحاج أن يختار النفقة الطيبة، وأن يختار الرفقة الصالحة، فإن الرفيق الصالح يعين الإنسان على الخير ويدله عليه ويرشده إلى جهله ويذكره إذا نسيه. من هنا ينبغي اختيار الرفيق الصالح في السفر، بخاصة الحج والعمرة. يقول عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد ريحا طيبة، يعني ما أنت بخاسر، أنت كاسر. يعطيك تشتري منه على الأقل تجد ريحا طيبة. قال: ومثل جليس السوق كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن يؤذيك بنتنه. يعني نافخ الكير إما أن يطير شرارة تحرق ثيابك، وإما أن يؤذيك بنتن ريح ودخانة. فهذا مثل جليس الصالح، وهذا مثل جليس السوء. فعلى العبد أن يختار الرفقة الصالحة، وبخاصة إذا كانوا طلبة علم أو فيهم طالب علم، فإن طالب العلم كالنور يضيء للناس ويوضح لهم ويبين لهم الأحكام، وخاصة المناسك فإن أحكامها كثيرة، وهي شعائر متعددة من طواف وسعي وإحرام ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومبيت بمنى ورمي جمار وحلق أو تقصير وهدي إلى غير ذلك من أحكام الحج. فأحكام الحج متنوعة وكثيرة، وقد يخفى بعضها حتى على طلبة العلم. لهذا ينبغي للإنسان أن يختار الرفيق الصالح العالم، فإن هذا مما يعين على كمال الحج. وأن يحاول قضى ما عليه من الديون، إذا كان عليه ديون حال لا يقضيها أو يستبيح لها، وأن يختار النفقة الطيبة، وأن يكثر من النفقة حتى لا يحتاج في حجه إلى أحد فيذل، فإن الحاجة تذل الإنسان. وقد أمر الله جل وعلا بالاستعداد والتزود للحج بقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان بعض الناس ما مضى يحج بدون زاد، ويقول: نحن المتوكلون على الله عز وجل. وربما سأل الناس أعطوهم ومنعوهم، فأدبهم الله بهذا الأدب الإسلامي الرفيع، فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وعليه أيضا، يعني على الحاج، أن يترك نفقة لمن وراءه من الأولاد والزوجة والوالدين ومن تلزمه نفقتهم بها حتى يرجع، لأنه كما جاء في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن قوته من يقوت، أو كفى به إثما أن يضيع من يمون، أو كما جاء في الحديث. المقصود أنه يعني لا يجوز الإنسان أن يضيع من وراءه ويتركهم عالة يتكففون الناس ويحتاجون، بل عليه أن يؤمن لهم ما يغنيهم، وأن يعهد برعاية أهله وأولاده إلى قريب ثقة كأخيه، كخال أخو الزوجة مثلا، أو أعمام الشخص الحاج أو أخواله، أو يعني إذا كان فيهم أخ كبير يجعل له عليهم النظارة حتى يعود ويتعاهدهم، لأن الأولاد رعية. قد قال عليه الصلاة والسلام: الرجل راع ومسؤول عن رعيته. فإذا ضيع هذه الرعية أثم، وينبغي له أن يكتب ما له وما عليه، لأن الإنسان لا يدري في هذا السفر ماذا يعرض له، سفر طويل وشاق، فكون الإنسان يوضح الحقوق التي عليه حتى لو كتب الله له الوفاة رواها من بعده، وكذلك أيضا يبين ماله عند الناس لئلا تضيع أمواله وورثته في حاجة إليها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أن تذرهم عالة يتكففون الناس يعني فقراء. وينبغي له أن يودع جيرانه وأصدقائه ويستبيحهم، يطلب منهم المسامحة كان قصر في شيء، هكذا ينبغي له. وينبغي له أيضا أن يتعلم دعاء السفر وأن يدعو به كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه أن يقول إذا أراد الركوب مركوبه: بسم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله أكبر، الله أكبر، يسأل الله المغفرة: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال. هكذا ينبغي الإنسان أن يتعاهد هذا الذكر، وأن يصطحب معه كتاب مستمل على أحكام الحج إذا كان قارئ، حتى يقرأ على إخوانه ورفقته، وأن يذكر الله عند كل شرف، يعني إذا على مكان كالجبل كبر الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا هبط الأودية سبح الله سبحانه وتعالى، يعني إذا على الثنايا كبر، وإذا هبط الأودية سبح، وإذا مر بقرية وأراد دخولها قال: اللهم إني أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر أهلها وشر شر هذه البلدة وشر أهلها وشر ما فيها. أو كما جاء في الحديث: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الرياح وما درينا، أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها. الحديث يعني ينبغي للإنسان أن يكون عنده هذا الذكر حتى يعني يكون سفره مصحوبا بالأذكار والأدعية، فإن دعاء المسافر مستجاب، وخاصة إذا كان سفره للحج أو العمرة، فإن هذه الأعمال من أجل الطاعات. ويتوجه إلى الله عز وجل ويحسن النية والقصد، فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يأتي بالأمور الآتية: أولا أن يغتسل كما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أتى بالحليفة وبات بها وأراد أن يحرم اغتسل عليه الصلاة والسلام، والاغتسال من سنن الإحرام، ليس بواجب ولا شرط فيه ولكنه مستحب. وكذلك أيضا المرأة الحائض والنفساء إذا وافت الإحرام، إذا وافت الميقات وهي على هذه الحال، فإنها تغتسل وتحرم وتستثفر بما يمنع خروج الدم وتستمر في إحرامها. والدليل على ذلك أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه نبست في ميقات المدينة ذو الحليفة بمحمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، فأمرها أن تغتسل وأن تحرم، تستغفر وأن تحرم. ولما جاء الحيض إلى يعني وقع حصل من عائشة رضي الله عنها أن حاضت بعد أن أحرمت، وجاء موعد الحج ولم تطهر بعد، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تهل بالحج وتدخله على العمرة كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى. دخل عليها عليه الصلاة والسلام وهي تبكي لما جاءتها العادة، وقال لعلك حوطي أو قال نفستي، قالت نعم، قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا من سنن الإحرام الاغتسال، هذا واحد. ثانيا إزالة ما يجوز إزالته من الشعر كقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، تقليم الأظفار، وإزالة ما يحتاج إلى إزالته. أما الأخ من اللحية فلا يجوز لا في الإحرام ولا في غيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المشركين. في حديث آخر قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المجوس. فلا يجوز لا عند الإحرام ولا حال الإحرام ولا في غيره أن يأخذ من لحيته شيئا. الثالث مما يسن للمحرم التجرد من المخيط تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عند إرادة الإحرام، أما بعد الإحرام فيجب التجرد من المخيط. والأصل في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ماذا يلبس المحرم فقال عليه الصلاة فأجاب ببيان ما لا يجوز لبسه، وسئل عن الشيء اللي يلبسه المحرم فأجاب بالشيء الذي لا يجوز لبسه، لأن الذي لا يجوز لبسه محصور والذي يجوز لبسه كثير. فقال لا يلبس القمص، جمع قميصه الثياب لذلك، ولا البرانس، البرانس هذه ثياب لها رقاب متصلة بالرأس مثل ما يلبسه المغاربة في بعض الأحيان، أي يسمى برنس. ولا يلبس العمائم، جمع عمامة وهو ما يوضع على الرأس من طاقية والغترة من هذه، والعمامة اللي توضع على الرأس كلها تدخل في العمائم. ولا يلبس السراويل، جمع سروال. ولا يلبس ثوب مسه ورس أو زعفران. الزعفران والورس هذه نوع من أنواع الطيب، فلا يجوز للمحرم أن يلبسهما، أن يمسهما بعد الإحرام، لا يستعملها في البدن ولا في الثوب ولا في الشرب مثل ماء الورد إذا وضع في الشاي، ومثل الزعفران إذا وضع في القهوة، كل هذا ممنوع منه المحرم. ومثل الصابون المطيب اللي يعرف الآن باللوكس، هذا أيضا ما يستعمله المحرم. إذا أحرم يجب أن يستعمل نوع خاص من الصابون ما في طيب. هذه الأشياء التي يمنع منها المحرم. قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليحرم في خفين. وقد اختلف في قطعهما، فأمر بقطعهما في المدينة قبل الحج، وذكرهما في خطبة في عرفات ولم يأمر بالقطع، فدل ذلك على أن حكم القطع منسوخ، لأنه ذكر الحكم في المدينة وحضر في عرفة من لم يحضر خطبته في المدينة عليه الصلاة والسلام. وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فأخذ من هذا أهل العلم أنه لو اضطر إلى الخفين لبسهما إذا لم يجد النعلين. ثم ليعلم أن المراد بالمخيط هو الشيء الذي يفصل على هيئة الملبوس، كالثوب والفنيلة والجبة. أما إذا كان الإحرام في الشق وخاطه الإنسان فلا يضر، أو كان قطعتين وألف بعضهما مع بعض مثل العباءة هذه، هذا ما يضر أيضا لأنه مو مخيط. ومثل الحزام اللي يوضع فيه النفقة، سميه أهل العلم الهميان، نسميه في وقتنا الحاضر بالكمر، يسمى بالمنطقة. المقصود أن الحزام اللي شد على الوسط هذا يستعمل ويوضع فيه النفقة، كالدراهم، مفاتيح السيارة، مفاتيح البيت، هذا كل ما يضر يعني الحاج. ومثله أيضا النعال إذا كان فيها خياط ما يضر أيضا، هذا ليس مخيط. فهذا كله من الأمور التي يجوز للمحرم أن يستعملها. ومثله أيها الإخوة الساعة، ومثله النظارات، هذه كلها لا مانع من أن المحرم يستعملها. وإذا احتاج الإنسان إلى تغيير إحرامه أو غسله أو استبداله بنوع آخر فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ما يقول والله هذا أحرمت فيه وخلاص، لا، إذا أحب يتغير يتغير، مو مشكلة. هذه من المسنونات. كذلك من المسنون عند الإحرام الطيب، كون الإنسان إذا أراد يحرم يطيب في بدنه، ولا يضر بقاء الطيب على الجسد ولو بعد الإحرام. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أراد أن يحرم، ولحله حين أراد أن يطوف. وقالت في الحديث الآخر: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لمعان الطيب في المفارق. دل ذلك على أن بقاء حال الإحرام يضر. إذن أما الطيب، طيب ثياب الإحرام فلا يطيبها الإنسان، ولو طيبها فعليه أن يغسل الطيب، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما الجبة حين سأله السائل فانزعها، وأما الطيب فاغسله. كذلك مما يسن عند الإحرام أن الإنسان يشترط، فيقول في إحرامه: لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك حجا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لبيك عمرة وحجة كمان، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والأصل في ذلك أيها الإخوة حديث رباعة بنت الزبير، فإنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أريد الحج وأجدني شاكية. قال عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي. وفي رواية: فإن لك على ربك ما استثنيت. وفائدة الاشتراط أن الإنسان لو صار له عائق أو عذر يمنعه من مواصلة الإحرام تحلل ولا شيء عليه، لأن الإحرام أيها الإخوة لا دخل فيه الإنسان فلا يجوز له الخروج إلا بعد كمال أفعاله، أو إذا كان مشترط وهو معذور، أو كان محصر، وما عدا ذلك ما ينفك عن إحرامه. فلا يقول: والله لو رأى الدنيا زحمة هونت. لا، عاد يفيدك، أو شاف الدنيا حر، أو مثلا رأى رفقة اللي بيسافرون كان يروح معهم وسنة الثانية أحد ولا بعد وقت نجي واعتمر. لا، الإحرام لزمك بقوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فهذا الآن يجب عليك إذا شرعت في الحج والعمرة أن تكملهما. كذلك هذه خمسة المسنونات. المسنون وهذا الاشتراط بعض أهل العلم لا يراه إلا إذا كانت حاله كحال ضباعة، لأن كان مريض أو كان خائف أو يتوقع حدوث أمر. ولكن الذي عليه الجمهور جواز الاشتراط، وأنه ينفع لو احتاج إليه، ولعل هذا والله أعلم أولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكون القضية وقعت لشخص مثلا لا يدل ذلك على الخصوصية أو على قصرها على هذا النوع إلا بدليل، ولا أذكر فيه دليل، وهذه رخصة والحمد لله، فلا مانع من الأخذ بها. فإذا أراد أن يحرم يقول: لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. المسنون السادس أن يحرم عقب صلاة، فإن كان هناك وقت كالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح، يعني حضر الوقت، فإنه يصلي ذلك الوقت ثم يحرم عقبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بذي الحليفة الظهر ثم أحرم عليه الصلاة والسلام بعد الفريضة. وإن كان إحرام الشخص أو إرادة الإحرام في غير وقت قريب للصلاة فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين إذا لم يكن وقت نهي. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بات في ذي الحليفة، ولما أصبح قال: أتاني آت من ربي، وقال: إنك في واد مبارك، صل ركعتين وقل عمرة في حجة. فهذا صريح في أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصلي ويحرم بعد الصلاة. وبعض أهل العلم قال إن الإحرام ليس له صلاة تخصه، ولكن إن تيسر قرب صلاة فريضة يحرم عقبها ولا ما يلزمه شيء. قل لي يظهر والله أعلم من هذا الحديث أنه يشرع له أن يحرم عقب صلاة فرضا كانت أو نفلا ما لم يكن وقت نهي لهذا الحديث، وهذا على كل حال شيء مسنون ليس بواجب. كل هذه الأمور اللي ذكرتها لكم ما هي بواجبة، مستحبات، لو ما تيسر للإنسان أن يفعلها ما عليه شيء، مثل الاغتسال، مثل الطيب، التجرد من المخيط يعني قبل الإحرام، أما إذا دخل الإحرام وجب عليه التجرد من المخيط، الطيب، الاشتراط، الصلاة، كل هذه سنن للإحرام. فينبغي للمحرم أن يعني يتأسى بنبي عليه الصلاة والسلام وأن يحرم كما أحرم عليه الصلاة والسلام، وعلى الحاج إذا أراد أن يحج أن يتفقه في أحكام الحج.